الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اختبار صورة السجدة، السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ اكساح وكذا، شفيع، ريب، ريب، يعرج، ناكس رؤوسهم، سلالة، مهين، مهين، ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض، تتجافى نزلا، جنات المأوى. ما معنى المأوى؟ الجرز. السؤال الثاني: اكتب من صورة السجدة ما يدل على: واحد، فضل قيام الليل. اثنين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. موضع السجدة: استعجال الكافرين العذاب. أخذ ذا المداش. ذكر موسى عليه السلام. دي رقم كم كده؟ 6 5 7. بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قضاء الله وحكمه في الخلق، قضاء الله وحكمه في الخلق. بين قوسين 2، يعني موضوعين. السؤال الثالث: كيف تجمع بين: واحد، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سورة إبريت. تمام. 2، بين القراءتين، بين القراءتين في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، الأولى بفتح اللام والثانية بسكون اللام. اكتب 5 آيات من قوله تعالى. السؤال الرابع والأخير، المفروض يكون الأول يعني. اكتب 5 آيات من قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. استفضل. مدة امتحان 35 دقيقة.